فعجب قولهم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عالم الغيب والشهادة

كذلك يضرب الله الحق والباطل فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكث في الأرض الذين استجابوا لربهم الحسنى أنزل من السماء مما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء فينكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى صدق الله العظيم. من آيات الله البينات علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة الرعد.